بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: والدعاء للمسلمين، ولا يجب في الثاني خلافا للشافعي، وقيل ويرفع يديه خلافا، وجزم به في الفصول واحتج بالعموم، وقيل لا يستحب. قال صاحب المحرر: بدعة، وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم. ورأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. رواه مسلم وأحمد، وفي لفظ: لعن الله هاتين اليدين. ويجوز الدعاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والدعاء للمسلمين، يعني من السنن في الخطبة أن يدعو للمسلمين، وقد جاء في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو للمسلمين والمسلمات. ولكن قوله ويرفع يديه خلافا وجزم به في الفصول واحتج بالعموم، وقيل لا يستحب، وهذا القول، أعني القول بعدم الاستحباب، هو الصحيح. بل رفع اليدين في غير استسقاء أو استصحاء بدعة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حال الاستسقاء والاستصحاء. ورفع اليدين عدم استحبابه أو عدم مشروعيته عام للإمام أو للخطيب والمستمع، أي للإمام والمأموم، فلا يسن للإمام ولا للمأموم أن يرفع يديه حال الخطبة إلا في هاتين الحالين، وهما الاستسقاء والاستصحاء. ولهذا ذكر حديث عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان أنه رفع يديه في الخطبة فقال: قبح الله هاتين اليدين، إلى آخره. نعم. إيش الاستصحاء؟ استصحاء يعني إذا كثر المطر يقول: اللهم حاولينا ولا علينا. هذا ورد في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فلم ينزل من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته، وبقي المطر أسبوعا. فلما كان في الجمعة القابلة جاء هذا الرجل أو آخر فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله تعالى أن يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا استصحاء، إذا كثر المطر وخيف ضرره يدعو بأن يرفع الله عز وجل المطر عن ما يكون به ضرر. نعم. لا ما يجتمعون، لا يدعو في الجمعة. إيه، حتى لو حل البلاء هذا يصلى الدعاء القنوت، هذا في الصلاة. كيف؟ إذا حل البلاء يدعون بدون رفع يد، يقول: اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المستضعفين في المكان الفلاني، ويؤمن. نعم. ويجوز. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز الدعاء لمعين، وقيل يستحب لسلطان، ويستحب الدعاء له في الجملة. طيب، ويجوز الدعاء لمعين، يعني في خطبة الجمعة، وهذا مقيد بما إذا كان هذا المعين له غناء للمسلمين، إما بعلمه وفضله، وإما ببذله وماله. وأما السلطان فيستحب الدعاء له، وعلى هذا جرى عمل السلف رحمهم الله، وذكر أيضا قول الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل، لأن في صلاحه صلاح المسلمين، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيح، إذا الدعاء لمعين، إن كان هذا المعين له ميزة وخصيصة، إما لعلمه مثلا لو مات وذكر مناقبه ومآثره، أو ممن يعني نفع المسلمين بماله وبذله فدعا له مثلا في خطبة الجمعة لغرض من الأغراض، فلا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. وذكر الحديث. قال في شرح مسلم عن القاضي عياض: هو كل من نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لعموم نفعه. طيب، في حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. والإمام في الأصل هو من له السلطة العليا في الدولة، والعادل أي القائم بالعدل، وذلك بأن يسوس الناس ويحكمهم بشريعة الله عز وجل، لأنه لا أعدل من شرع الله، لا أعدل من شرع الله، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الشرائع والأحكام. ثم بيّن، قال القاضي عياض: هو كل من نظر في شيء من أمور المسلمين، يعني يشمل الإمام الأعلى والإمام الأدنى كنوابه مثلا، لأنهم ينوبون عنه، قال: من الولاة والحكام، وبدأ به، يعني في الحديث لعموم نفعه، يعني في الحديث سبعة قال إمام عادل، إنما بدأ به لعموم نفعه، لأن في صلاحه كما تقدم صلاح المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن حامد في أصوله: فأما محبته إذا كان عدلا فلا أعلم خلافا في وجوبها، لقوله عليه الصلاة والسلام: النظر إلى الإمام العادل عبادة، وقوله عليه الصلاة والسلام: أكرم الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق. وقال أحمد: إني لا أدعو له بالتسديد والتوفيق، وأرى ذلك واجبا. كذا ذكر ذلك ابن حامد وهو غريب، والخبران لا يعرفان. ثم ذكر خلافا للناس في وجوب محبة الفاسق ووجوب البراءة منه بناء على زوال إمامته بذلك، كرواية لنا المذهب خلافها. قال: والمأخوذ بها ما بين أحمد من الصبر عليه واعتقاد طاعته وإمامه، فأما الدعاء عليهم فلا يجوز. نعم. يقول: المأخوذ به ما بين أحمد من الصبر عليه، يعني لو قدر أن الإمام كان جائرا ظالما فلا يجوز الخروج عليه مهما كان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأمر بطاعة الأئمة سواء كان منهم جورا أم كان منهم عدلا. قال: واعتقاد طاعته وإمامته، وهذا أيضا من النصيحة لولي الأمر أن يعتقد إمرته وإمامته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أن هذا الإمام، أن في رقبته بيعة لهذا الإمام، والبيعة لا تكون لأفراد الناس، وإنما تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والوجهة، هؤلاء هم الذين تكون لهم البيعة. ولم تجري العادة أن أفراد الناس يبايعون الإمام فردا فردا، وإنما المبايعة أو البيعة تكون من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم الأمراء والعلماء ووجهاء البلد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم ذكر ابن حامد أن الإمام إذا قال بخلق القرآن أو الرفض أو غير ذلك يخرج عن الإمامة ويجب الإنكار حسب الطاقة، وما قاله من القول بخلق القرآن ونحوه فبناء على التكفير به، وما قاله من القول بالرفض ونحوه فخلاف ظاهر كلام أحمد رحمه الله والأصحاب في عدم جواز الخروج وإن فسق وجار. نعم، هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز الخروج حتى لو فسق وحتى لو جار، بل يجب الصبر عليه والدعاء له بالهداية. وأما مسألة خلق القرآن يعني إنكار القول بأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من الصفات، فهذا إذا قاله العالم أو قاله الإنسان متأولا تأويلا سائغا عنده فإنه لا يكفر بذلك. فكل من أول صفة من صفات الله عز وجل يعني بتأويل سائق ولو كان عنده سائق فإنه لا يكفر بذلك. أما إذا جحد هذه الصفة أو أنكر هذه الصفة من غير تأويل فهذا هو الذي يحكم بكفره بأن ينكر صفة من صفات الله عز وجل. ففي هذا الحال ولا يكون له تأويل. لماذا؟ لا يذكر علة أو حكمة في إنكاره أو تأويله، فهذا هو الذي ذكر المؤلف. إذن القاعدة في هذا من أنكر بعض الصفات صفات الله عز وجل فإن كان إنكاره عن جحد فهذا يكفر بالإجماع، وأما إذا كان إنكاره عن تأويل سائغ فإنه لا يكفر بذلك. ولهذا لم يكفر الأئمة من جحد بعض الصفات أو بعض صفات الله عز وجل وكان له تأويل سائغ عنده. قد يكون هذا التأويل عندي ليس سائغا وأرى أنه تأويل باطل لكن هو يعتقد ذلك. نعم لم يخرج مع أنه عذبه وسجنه وضربه، ومع ذلك يقول لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للإمام. نعم، لأن الخروج على الإمام أولا وقوع في ما في خلاف ما أمر الله تعالى به من قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اسمعوا وأطيعوا وقال عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ولأن الخروج عليه سبب لإراقة الدماء وحلول الفوضى بين الناس، ولذلك ما خرج قوم على إمام أو على إمامهم إلا كان ما ترتب على ذلك من المفاسد أضعاف أضعاف ما كانوا يرجونه من المصلحة، والتاريخ شاهد بذلك. كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين تجد أن النتائج والآثار التي تعقب هذا الخروج هي أعظم وأشد، بل الحال تكون أسوأ مما كانت عليه قبل خروجه. وتأمل التاريخ من أوله إلى آخره تجد هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله نعم كيف أنت أولا؟ لا، وعنده علماء يؤولون له ويزينون له. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله لكن ابن حامد يشير إلى الخروج عليه بالبدع فهو قول ثالث، وإن استدبرهم في الخطبة صح في الأصح وفاقا. نعم، وإن استدبرهم يعني أن الإمام حال الخطبة استقبل القبلة واستدبر المأمومين فالخطبة صحيحة، ولكنه خلاف السنة، بل هذا من الأمور التي أقل أحوالها أن تكون مكروهة، لأن المشروع للخطيب أن يستدبر القبلة وأن يستقبل الناس. وبهذه المناسبة نبين أن استقبال القبلة على أقسام، يكون واجباً ويقبل شرطاً ويكون مستحباً ويكون محرماً ويكون مكروهاً ويكون مباحاً. فيكون استقبال القبلة واجباً بل شرطاً في الصلاة، فيجب على من أراد أن يصلي أن يستقبل القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ويكون استقبال القبلة مستحبا كحال الدعاء، كحال الدعاء. قال ابن مفلح رحمه الله ويتوجه استحباب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، لو أراد أن يقرأ قرآنا أو أن يذكر الله يتوجه للقبلة. ويكون استقبال القبلة محرما كحال قضاء الحاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ويكون استقبال القبلة مكروها كحال الخطبة، وإطالة الإمام قعوده مستقبلها بعد الصلاة، لأنه يحبس المأمومين عن الانصراف. فهمتم؟ فالإمام إذا سلم من صلاته المشروع أن يبقى مستقبلا للقبلة بقدر الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، فلا يطيل، لأن إطالته سبب لحبس المأمومين عن الانصراف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فينهى المأموم أن ينصرف من موضعه إلا بعد انصراف الإمام، أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وثانيا أن الإمام ربما ذكر سهوا، يعني لما سلم واستغفر وقال اللهم أنت السلام ذكر سهوا فسجد، هذا الذي تعجل وقام يفوته ذلك، ويكون استقبال القبلة مباحا فيما سوى ذلك. إذن استقبال القبلة إما شرط وإما نعم يكون شرطا بل واجبا بل شرطا، ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن استدبرهم في الخطبة صح في الأصح وفاقا، وينحرفون إليه فيها وفاقا، وفي التنبيه إذا خرج ويتربعون فيها. ولا تكره الحبوة نص عليه وكرهها صاحب نص عليه وفاقا وكرهها صاحب المغني والمحرر، لنهي عليه الصلاة والسلام في السنن، وفيه ضعف. معروف، يقول ويتربعون فيها، التربع معروف، والحبوة أو الحبوة هي أن ينصب أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضع ثوبا أو حبلا حتى لا يسقط، يعني يقول هكذا ويضع حبل، واضح؟ هذا الاحتباء، شفته؟ أي هذا الاحتباء. والاحتباء تارة يكون بوضع اليدين، وتارة يكون بأن يلف شيئا. أما إذا وضع يديه فهذا لا يكره. لماذا؟ لأن العلة في كراهة الحبوة أنه ربما نعس ونام، وهذا ينتفي فيما إذا وضع يديه، لأنه إذا نعس انفكت اليد وانتبه، مفهوم ولا لا؟ يعني لو قال هكذا ثم نعس تجد اليد تنفك فينتبه. أما إذا كان قد وضع حبلا أو رباطا فإنه ربما نام ولا يشعر، وحينئذ ينتقض وضوءه ويفوته الخير من سماع الخطبة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والاحتباء قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسنها من جلسة، يعني هي جلسة المتخشع. نعم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويكره أن يسند الإنسان ظهره للقبلة، وكرهه أحمد، وقد يتوجه احتمال لا لإخباره عليه الصلاة والسلام أنه رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما رأيت أحمد جالسا إلى القرفصاء إلا أن يكون في الصلاة. وقال ابن الجوزي: هذه الجلسة التي تحكيها قيلة: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا جلسة المتخشع القرفصاء، وكان أحمد يقصد في جلوسه هذه الجلسة، وهي أن يجلس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره، مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض، وربما احتبى بيده، ولا جلسة أخشع منها. وقال أيضا في أدب القراءة: ينبغي ألا يتربع ولا يتكئ. وخبر قيلة رواه أبو داود والترمذي وليس بالقوي. شوف القيلة فسرها عندكم، يقول قيلة فاعل، أقرأ في الهامش تحت قوله التي تحكيها قيلة. قال رحمه الله: قيلة فاعل تحكيها، والضمير يعود على الجلسة، يعني قيلة حكت هذه الجلسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بقاف مفتوحة ثم ياء مثنى من تحت بنت مخرمة العنبرية صحابية. ليس اسم الجلسة، وإنما قيلة هي الراوي الحديث في هذه الجلسة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال أيضا وللبخاري: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبيا بيديه وهو القرفصاء. ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في تأمل قال محتبيا بيديه، وقال بيديه احترازا مما لو احتبى بحبل ونحوه، فهذا هو الذي يعني كرهه أو ذكر المؤلف الكراهة، لأنه ربما نعس ونام ولا يشعر بهذا. أما إذا كان الاحتباء باليدين فمتى غفل ونعس انفكت فتنبه. وقوله نعم رأى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبيا بيديه وهي القرفصاء، وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقال إنه من الأفعال التي تستحب أو أنه مما فعله جبلة وطبيعة؟ يعني هل يظهر فيه معنى التعبد فيكون من الأفعال التي يستحب أن يتأسى به فيها، أو أنه فعله بمقتضى العادة والطبيعة؟ الظاهر والله أعلم الثاني، أنه بمقتضى العادة والطبيعة، بمقتضى العادة والطبيعة، ولهذا لم يرشد، لم يقل اجلسوا هذه الجلسة أو نحو ذلك. نعم نعم. وضع ايش؟ لهذا واضب عن النبي عليه السلام، اقول كان يواظب عليه، والراوي كان يذكره مما يدل على مواظبته عليه، اما الجلوس هنا فليس يعني مقصودا، ولهذا في الحديث الثاني تربع. احسن الله اليك. قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا، يعني طلوعا حسنا. وقد جاء في السنن وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة، والحديث حسن. وفي قوله فله أجر عمرة تامة تامة تامة، المراد يعني في الجزاء لا في الإجزاء، الثواب هنا في الجزاء لا في الإجزاء. ولا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الفضل والثواب أن يكون مجزئا عنه، وهذا له نظائر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة قل هو الله أحد تعجيل ثلث القرآن، فالمراد أنها تعجيله في الجزاء والثواب لا في الإجزاء، ولهذا لو قرأها في الصلاة واقتصر عليها لم تجزئه عن الفاتحة، ولو نذر أن يقرأ القرآن، قال لله علي نذر أن أقرأ القرآن كاملا، فقرأ سورة الصمد 3 مرات، تجزئ ولا ما تجزئ؟ لم يجزئ. ونظير ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه 4 رقاب وقال هذا الذكر هل تجزئه؟ الجواب لا. حسين شوف المكيف ترى أزعجنا الهواء مرة، أرفعه ولا صكه؟ صكه بس أي أغلقه يعني أقول جمدنا. لا لأنه موجه ما شاء الله، أنت تحس بالهواء؟ أي طيب، نحن على منبر عالي. نعم نعم. لا الاحتباء الذي يكون ربط لا مو في الصلاة، هذا في الجلوس استماع الخطبة قبل الجمعة، في الصلاة منهين عنها صح. أقصد يعني بين الأذان والإقامة. ما في بأس. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال ابن عقيل في الفنون: من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، فهذا فهذا أشق ما تحمله المكلف لأنه مقام الرسل. نعم، من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مما فضل الله تعالى به هذه الأمة على غيرها من الأمم. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأصل فيه أنه فرض كفاية، الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية. قال العلماء: ويجب عينا في مسائل. المسألة الأولى إذا كان مولا من قبل السلطان فيجب، لأن هذا واجب عليه. والمسألة الثانية إذا لم يرى المنكر أحد سواه. والمسألة الثالثة إذا لم يستطع أن يغير المنكر أحد سواه. والمسألة الرابعة الإنكار القلبي، فلا عذر فيه لأحد، يعني كل إنسان ينكر المنكر هذا لا عذر فيه لأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والإنكار بالقلب معناه أن لا يفعل المنكر وألا يقره ولا يرضى به بحيث يتبرأ منه بقلبه. قال: والتناصح، هذا من آكد أركان من آكد قواعد الأديان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهمتم؟ إذن التناصح نقول هو من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان كما ذكره ابن عقيل رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذا أشق ما تحمله المكلف لأنه مقام الرسل، حيث يثقل لأنه داخل في الدعوة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح هو في الواقع داخل في عموم الدعوة إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح كله يدخل في الدعوة إلى الله تعالى، لأن الأمر بالمعروف داع إلى شريعة الله وناه عما يخالف شريعة الله، وهذا هو الدعوة. نعم، ولهذا قال: فهذا أشق ما تحمله المكلف لأنه مقام الرسل، يعني أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الرسل. فالرسل وظيفتهم الدعوة إلى الله وإلى توحيده وإلى عبادته. فعلى من يعني قام هذا المقام، يعني مقام الدعوة تعليما ونصحا وإرشادا، أن يسلك مسلك الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في الصبر والاحتساب والحكمة واللين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فكل من سلك سبيل الرسل لا بد أن يناله شيء مما نالهم، فعليه الصبر والمصابرة والمثابرة مع أيضا اللين، لين الجانب، لأن لين الجانب من أعظم أسباب قبول الدعوة. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فهذا أشق ما تحمله المكلف لأنه مقام الرسل، حيث يثقل صاحبه على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات ويمقته أهل الخلاعة ويمقته أهل الخلاعة، وهو إحياء للسنن وإماتة للبدع. إلى أن قال: انتبه الكلام الآتي، هذا كلام أقول يكتب بماء الذهب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: إلى أن قال: لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. طيب، لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. وهذا يشير إلى أن الداعي إلى الله عز وجل والعالم لا ييأس ولا يعني يتكره تكرار الدعوة وتكرار التعليم، فلا يقول مثلا هذا قد بينته قبل فترة، هذا قد ذكرته قبل خطبة أو نحو ذلك، بل يكرر حتى إيش؟ حتى يفهم الناس، لأنه إذا ألقى النصيحة أو الموعظة مرة واحدة فمن شاهد هذه الموعظة ربما لا يعلم، فبعض الناس قد يشاهد قد يسمع هذه الموعظة وبعضهم قد لا يسمعها. هناك أجيال تأتي وأناس يأتون، فهؤلاء الذين يأتون إذا لم يروا أحدا ينكر هذه الأمور التي تخالف الشرع واعتادها الناس ظنوا أنها من شريعة الله، ولهذا قال لا تعود النشأ ما شاهدوا، هم شاهدوا الناس يفعلون هذا من البدع والخرافات وربما الشرك وأنكروا ما لم يشاهدوا، فينكرون السنة لأنهم لم يشاهدوها، ويقرون البدعة أو الشرك لأنهم شاهدوه ولم يشاهدوا إنكارا على هذا. نعم، وهذا شاهدوا هذا في كتاب الله، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا الذي شاهدوه وينكرون ما لم يشاهدوه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمتى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة، ولقد رأينا ذلك، فالقائم بها يعد مبتدعا ومبدعا كمن بنى مسجدا ساذجا. فمتى رام المتدين يعني المتمسك بدين الله إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة، إذا يأتيهم بسنة ويقول هذه سنة ينكرونها بدعة، أنت أتيت بدين جديد، ها أتيت بدين جديد. قال ولقد رأينا ذلك، يعني هذا الذي ذكر أن سننا اندثرت وماتت، فأراد أن يحييها من يحييها من يريد ذلك، فينكرها عوام الناس ظنا منهم أنها إيش؟ أنها بدعة وأنها ليست من الشرع، لأنهم تعودوا ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. قال فالقائم بها يعني بإحياء السنة يعد مبتدعا ومبدعا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كمن بنى مسجدا ساذجا أو كتب مصحفا. نعم، كمن بنى مسجدا ساذجا، الساذج يعني الخالي، يعني خالي من الزخارف، ينكرون ليش كيف تبني مسجد كذا، أو كتب مصحفا بلا زخرف، يعني لم يزخرفه ويذهبه، فيقول هذا كذا امتهان للقرآن، أو صعد منبرا فلم يتسود ولم يدق بسيف مراقي المنبر، يعني رقى بدون أن يكون معه سيف أو نحوه، يعني يرمونه بالبدعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يصعد على علم ولا منارة ولا نشر علما فالويل له من مبتدع عندهم، أو أخرج ميتا له بغير صراخ ولا تخريق ولا قراء ولا ذكر صحابة على النعش ولا قرابة. نعم، أو أخرج ميتا، يعني مات له ميت فجهزه وخرج به إلى المقبرة من غير صراخ وعويل أو قراءة أو أدعية مبتدعة، ينكرون كيف هذا؟ أنت أهنت الميت، أنت أهنت الميت. ولهذا قال ولا ذكر صاحبه صحابة على النعش ولا قرابة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. من دخل المسجد في الخطبة لم يمنع من التحية خلافا لأبي حنيفة ومالك، ولا تجوز الزيادة عليهما وفاقا، بل يركعهما ويوجز، أطلقه أحمد والأكثر. طيب، من دخل المسجد في الخطبة، يعني حال الخطبة، لم يمنع من التحية، مع أنه قد يكون الوقت وقت نهي، لكن هذا مما يستثنى على المذهب، الصلاة أوقات النهي على المشهور من المذهب لا تجوز ولو كانت ذات سبب، لكن من الصلوات التي تستثنى من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يقول يصلي. قال لم يمنع من التحية، بل هي مشروعة. وقول لم يمنع مع أنها مشروعة، النفي هنا في مقابل قول من يمنع. والعلماء رحمهم الله قد يعبرون تعبيرا يدل على الإباحة، قد يعبرون بتعبير يدل على الإباحة في مقابل من يمنع ذلك، فلا يدل على أنه ليس مشروعا، فلا يدل على أنه ليس مشروعا، فيعبرون مثلا باللام الدالة على الإباحة أو بصيغة تدل على الإباحة، ولا يفهم من ذلك أنه مباح، بل قصدهم دفع قول من يقول بالمنع، دفع قول من يقول بالمنع. فمثلا في الحج قالوا لمن أحرم بحج مفرد أو قارن أن يقلب نسكه ويجعله تمتعا، مع أن هذا يعني لو أخذنا بالعبارة اللام تدل على الإباحة، لكن هذه الإباحة في مقابل من يقول ماذا؟ بالمنع. مثلا المسعى الخفين يجوز لمقيم يوما وليلة، مع أن المسعى الخفين سنة، إذا كان الإنسان قد لبس الخفين أو الجوربين فالسنة أن يمسح عليهما. فالحاصل أن التعبير بما يدل على الإباحة سواء عبر باللام الدالة على الإباحة أو بغيرها لا يؤخذ على ظاهره، بل يقصد به دفع من دفع قول من يقول بماذا؟ بالمنع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تجوز زيادة عليهما وفاقا بل يركع. نعم، ولا تجوز الزيادة على عليهما يعني على الركعتين، فإذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين فقط، ولا يجوز أن يزيد عليهما. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الداخل أن يتجوز، قال صلي ركعتين وتجوز بهما، ولأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فاشتغاله بالركعتين يشغله عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، وصلاة الركعتين هنا سنة، ولا تعارض بين سنة وبين واجب. فإذا قال يمكن أن يسمع الخطبة وهو يصلي، فنقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن أن يخشع ويسمع، هو سيسمع لكن إما أن يركز مع الخطبة ويدع الخشوع والتدبر في الصلاة، وإما أن يخشع في صلاته ولن يعي شيئا من الخطبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل يركعهما ويوجز، أطلقه أحمد والأكثر. وقال صاحب المغني والتلخيص والمحرر: إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام، وإن جلس قام فأتى بها. نعم، إن لم تفته يعني لو أنه دخل الإمام يخطب وصلى ركعتين ويخشى أنه لو شرع في الركعتين فاتته التحريمة بأن كان الخطيب في آخر الخطبة، في آخر الخطبة، فحينئذ نقول لا يصلي، بل ينتظر وحتى لا تفوته تكبيرة الإحرام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن جلس قام فأتى بها، أطلقه أصحابنا، ويتوجه احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب. طيب، يقول: وإن جلس يعني لو دخل إنسان يوم الجمعة والإمام يخطب ثم جلس ثم ذكر، فهل يأتي بها؟ نقول إن طال الزمن لم يأتي بها، وإن قرب الزمن ولم يطل الفصل فإنه يأتي بها. فإذا قدر أنه دخل وجلس ثم بعد انتهاء الخطبة الأولى أحد المأمومين نبهه، قال: أنت أتيت ما صليت الركعتين تحية المسجد، فهل يقوم ويأتي بها؟ نقول: إن كان الزمن قصيرا قام وأتى بها، وإن طال الفصل أو طال الزمن لم يأتي بها، لأنها تكون سنة فات محلها. هذا تعليل الفقهاء. ولكن هنا أيضا هذا التعليل وهو سنة فات محلها، هل كل سنة فات محلها تسقط ولا تقضى أو لا؟ الجواب: الأصل أن كل سنة فاتت الإنسان لعذر شرعي فإنه يقضيها، كل سنة فاتت فإنها تقضى لعموم قول الله تبارك وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال عز وجل: ثم تلا: وأقيم الصلاة لذكري. فكل سنة فاتت فإنها تقضى، لكن بشرط أن يكون فواتها لعذر. يستثنى من ذلك مسألتان، يستثنى مسألتان. المسألة الأولى: إذا كان قضاؤها يغير هيئة العبادة، إذا كان قضاء هذه السنة يغير هيئة العبادة، فحينئذ تسقط ولا تقضى. مثاله: إنسان يطوف بالبيت، شرع في الطواف بالبيت، نسي أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، لما كان الشوط الرابع ذكر، فهل نقول يرمل في الرابع والخامس والسادس، أو لو ذكر في الخامس يرمل في الخامس والسادس والسابع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه حينئذ يغير هيئة العبادة، فالرمل متى يكون؟ في الأشواط الثلاثة الأول، هكذا ورجعت به السنة. فإذا رمل في الأشواط الثلاثة الأخيرة حينئذ يكون قد غير هيئة العبادة. المسألة الثانية: إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال، شرعت لسبب ثم زال السبب، فإنه إذا ذكر لا يقضي. فمثلا لو فرض أنه حصل خسوف أو كسوف، وقلنا إن صلاة الكسوف والخسوف سنة، ولم يعلم إلا بعد التجلي، خسف القمر ثم تجلى، أو خسفت الشمس ثم تجلت، ولم يعلم إلا بعد التجلي، قال له شخص: ما صليت الكسوف أو ما صليت الخسوف؟ قال: أنا كنت نائما. فهل نقول يصلي يقضي؟ لا، لأن صلاة الكسوف شرعت لسبب، وهو الكسوف أو الخسوف، والسبب قد زال، فإذا زال السبب زال مسبب، وما سوى ذلك الأصل أنه يقضى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولما شغل عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر. لكن هذا خاص به، يعني قضاء السنة في وقت النهي خاص به، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتوجه احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب، وأطلق الشافعية سقوطها به، وحمله بعضهم على العالم، وعند الحنفية لا تسقط بالجلوس، وأن العالم يخير بين صلاته أو لا وعند انصرافه. وهذا مبني على أن تحية المسجد سنة، أنها سنة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أنها سنة وليست واجبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تستحب التحية للإمام، لأنه لم ينقل، ذكره أبو المعالي وغيره، ومن ذكر فائتة أو قلنا لها سنة صلاها وكفت، والمراد إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر. طيب، قال: ولا تستحب التحية للإمام، يعني الإمام الخطيب يوم الجمعة إذا دخل لا يستحب له أن يصلي ركعتين، لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة التي استدل بها من يرى عدم وجوب تحية المسجد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل يوم الجمعة ولا يصلي، ولو كانت واجبة لصلى. يقول: ومن ذكر فائتة أو قلنا لها سنة صلاها وكفته. لو فرض أن الإنسان دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وذكر أنه لم يصلي الفجر، ذكر أنه لم يصلي الفجر، أو صلى ولكن ذكر أنه على غير الوضوء وقد توضأ، فصلى ركعتين، فهل يجتزئ بهما عن التحية أو لا؟ نقول نعم يجزئ، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود أن يوقع صلاة عند دخوله، المقصود إيقاع الصلاة، فمتى صلى سقطت. والدليل على أن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وأنه إذا أوقع صلاة كفت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولم يأمر من فاته شيء أنه بعد الصلاة يصلي تحية المسجد، لكن يقول المؤلف: إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر، لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن أخذ بالظاهر قال: لا بد من ركعتين فصاعدا. وعلى هذا فلو دخل المسجد وأوتر بركعة واحدة، دخل وأوتر، فلا تجزيه عن التحية لقوله ركعتين. ولو دخل المسجد ووجدهم يصلون الجنازة فصلى صلاة الجنازة فلا تجزيه عن تحية المسجد، لأنها ليست ذات ركوع وسجود، ليست ذات ركوع وسجود. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه طيب وقوله طيب قوله ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لو صلى أربعا نقول تجزئه، لأن المقصود ألا ينقص عن ركعتين، ألا ينقص عن ركعتين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن ذكر فائتة أو قلنا لها سنة صلاها وكفت، والمراد إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر، لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها ولا بصلاة جنازة وفاقا. طيب إن كانت الفائتة ركعتين، هل يتصور فائتة أقل من ركعتين؟ لا، الوتر ما يسمى فات، إذا فات يقضيه شفعا. المراد إذا كانت الفائتة ركعتين فأكثر، هل يتصور أن هناك فائتة أقل من ركعتين؟ لا لا لا، هذا أراد أن يقضي، يعني دخل المسجد وذكر فائتة، يقول المؤلف رحمه الله تجزئه بشرط أن تكون الفائتة، أن تكون الفائتة ركعتين. هل يتصور فائتة أقل من ركعتين؟ ما يمكن، ما يمكن أن يصح. يعني دخل الآن وذكر فائتة، الفائتة الفرائض إما ركعتان أو أربع أو ثلاث، والوتر حتى لو فاته الوتر، الوتر يقضيه شفعا. يعني لو كان عادته أن يوتر بركعة يصلي من النهار كم؟ ركعتين. ها؟ صلى في مسجد آخر. مشان. صلى الفريضة العشاء. ودخل هذا المسجد فهو يضام صلاة الجنازة. صلى ركعة الوتر. فأوتر بس ما يقال فاته إذا كانت الفائتة. الفائتة. نعم. ها؟ حتى لو وتر الأمس، ما دام فات عن ليلته يقضيه شفعا. يعني يقول هل يتصور مثلا أنه أمس لم يوتر، أمس لم يوتر، يقول ما دام فات عن ليلته له حكم النهار. إذا يعني نذر هذا يتصور، يمكن يتصور في النذر لو نذر أن يصلي ركعة مثلا وقلنا بصحته، لكن أن تكون فائتة أقل من ركعتين. وعلى هذا فيقول مراد إذا كانت الفائتة ركعتين فأكثر، يكون بيان للواقع ليس قيدا، لأن في الواقع يعني لا يحضرني أن تكون فائتة أو صلاة أقل من ركعتين، إلا الوتر، والوتر يقضيه في النهار شفعا، وإذا ذكره في الليل فما دام أن الوقت باقيا لا يسمى فائتة. يعني لو كان يوتر بعد العشاء ولم يذكر إلا قبل الفجر ما يقال فائتة، لأن الوقت لا يزال باقيا، الفائتة هو ما خرج عن وقته وفات عن وقته. نعم. تجزئه، المؤلف قال لا يقل عن ركعتين.